بالله الرحمن الرحيم الباب الثاني الأوامر وفيه بحثان في مادة الأمر وصيغة الأمر وخاتمة الأثمان الواجب. أيضا يبحث في أصول لاعتبار أنه مفتح من قدرة كلية في قراءة الاستنباط، لأنه يستفاد من الأمر الدلالة على الوجود أم على الاستحضار أم على الكراهة أو ما أشبه. فإذا وجدنا في الشريعة المقدسة في الآيات والروايات أوامر لكن لا تشرع نواهي أيضا، نبحث في أي أصول أن الأوامر هل تدل على الوجود أم تدل على الاستكبار أم تدل على الإبادة. فبعد أجل عن الأصول من محداء الأوامر أن الأمر إذا كان يدل على الوجود تتحسب أثناء فتوى شرعية، هاي الفتوى الشرعية مؤكد من قياس منطقي حس على أي شكل من الأشكال الأربعة. هي المهم المهم الصغرى يحصلها بالإجتهاد في قرآن القرآن يقول أقل الصلاة أقل الصلاة أمر وهذا الأمر من وجدان عبادنا شوف ما بقى عندنا في القرآن موجود أو في معنى بالواحد مثلا، لكن هذا أمر واحد لا يكفي في إفادة الفتوى وإن الصلاة واجبة. لذلك لازم نبحث في علم الأصول أن الأوامر هل تدل على الوجود أم لا. فإذا علم الأصول تم تكمل أن كل أمر يدل على الوجود يترتب أن قياس نقول هذا أمر أو الأمر بالصلاة أمر وكل أمر يدل على الوجود فإن الصلاة محكم واجبة وهكذا. فإن البحث في الأوامر باعتباره يفتح قدرة كلية تقع في قياس الاستنباط بالحكم الشرعي يبحثوها على ما الأصول في الكتب الأصولية. طبعا المفروض يكون البحث في غير الأوامر فيها، لأنه احنا نبحث في الشريعة الإسلامية نبحث على قسمين من الأحكام الشرعية، نبحث عن الفجر والأحكام. في الشريعة الأحكام من خطوة الأوامر علم أحكام واجبة وعلم أحكام مستحبة وعلم أحكام محرمة ومكروهة ومباحة، هذا التفصيلات. كما أنه أدلت الشريعة الإسلامية أحكام أخرى وعيدة الحكم بصحة البيت أو ببطلان البيت، الحكم بطهارة الماء بنجاسة الماء وإلى آخره، هاي أحكام وضعية. فإن هذا الأصول ماذا تكون بقية المباحث بعنوان مستقيم؟ أنه الاستكبار ما عمشنه، الكراهة اللي عمشنه بعنوان مستقيم، وإنما كله أدريون في بعض الأوامر باعتبار أن الأمر والأوامر من أظهر المقادير في الأحكام الشرعية، يعني أقوى الأحكام الشرعية هو الأوامر. بعدين يفرعون على بعض الأوامر النواهي، ولكن الأصوليين غالبا يعتادوا على تقديم الدخول في الأوامر على النواهي لأنه الأوامر من الحقائق الوجودية، أما النواهي فمن الحقائق العملية. إذا المولى يقول لك صلي يعني أوجب الصلاة فإنه حقيقة وجودية، أما إذا يقول لك لا تشرب الخمر يعني اجتنب وكف النصيحة عن شرب الخمر فهو حذر الخمر عن النصر. وبما أن الوجود متقدم بالشرع على العدل يقدمون البحث في الأوامر على البحث النواهي. هذا في الخلاصة مختصرا حول بحث الأوامر. كيف فيضع الأمر في الهوى. ما هو الأمر؟ الأمر تلفظ معنى لغوي وتلفظ معنى اصطلاحي. الأمر هي اصطلاح لغوي وهي اصطلاح أصولي. الاصطلاح اللغوي والاصطلاح الأصولي كلاهما له نحو في الاستفادة من الوجود منها. حتى المصنف في البداية يبحث المعنى اللغوي للأمر، بعدين يبحث المعنى الاصطلاحي للأمر. المعنى اللغوي للأمر يعني أليف مين راء آمارة. المعنى الاصطلاحي للأمر يعني صيغة الأوامر، افعل أو يجب تظهر خلق على قالب الأمر يؤدي فعل الأمر، خلق على فعل الأمر في الهوى. هل يدل على الوجوب؟ لا يدل على الوجوب. لذلك راح نجي في القسم الثاني من بحث الأوامر، راح نفتحها إن شاء الله تعالى. أما هل اليوم المصنف يقدم البحث في مادة الأمر، يعني في المعنى اللغوي للأمر على مدرسة. لكن في البداية يبحث عن معنى الأمر. معنى الأمر مو يعني صيغة الأمر، مو فعل الأمر، وإنما حرف كلمة دليل مين راء حتى على ما لا تدل. معرفة الأعراء بين الأعراء من الصحيح. جمع الجمهور الأمر مشترك معنوي يدل على طلب أعراء، والعبر أن بتعابير جمع الجمهور مشترك معنوي يستعمل في الغرض ويستعمل في الثوم ويستعمل في الحادثة وفي الشأن وفي القلق وفي العمل وفي الفعل وفي كل الأمور، بحيث أنها جماعة منها 15 استعمال على نحو الاشتراك. وجمع الجيش الثاني نبدأ نصنف أن الأمر موضوع النحو المشترك المطلق، ولكن مو مثل هذول الجماعة اللي قايلين بأنهم 15 واضع عند جماعة قايلين 7 وجماعة قايلين 5، بس أنا الثانية ما لي واضح كثير، وإنما الأمر مشترك يقضي بين معنيين. المعنى الأول هو الطلب، المعنى الثاني هو الشيء. فإن الأمر له معنيان باللغة. الأمر يعني شنو؟ واحد أقلم، اثنين الشيء. هذا هو غبنا المصنف. انت شنو دليل المصنف في من يوجد هذا الكلام وفي الفرق بين أقلم وبين الشيء؟ طبعا لا شك أن كلمة الأمر مرة تستعمل بمعنى حادثة، وفي القرآن الجاي على الاستعمال لعل الله يثبت بعد ذلك امر امر يعني شنو يحدث نفسه. ومن يجعل بصيغه الامر بصيغه الطلب، وفي القران ايضا جاي هذا الكلام، يخاطب الله تبارك وتعالى ابليس انما وحي قوم الملائكه تسجدوا، بعدين يقول ما منعك الا تسجد اذ امرتك أما قلت عن طلبت من تسجد ليش؟ فالمعنى من جاي بمعنى الطلب، وربما يجي بمعنى الحكم لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر ولله الحكم وإلى آخره. استعمالات كثيرة جاية بمعنى الأمر، لكن المصنف يقول مجموع هذه الاستعمالات ما عدا الطلب، يعني الطلب خارج عن هذه الاستعمالات. أما بقية الاستعمالات وإن استعملت ولكنها ترجع إلى معنى جامع. شو هي المعنى الجامع؟ الشيء. لما نقول أمر يعني شيء، يأتيك لأمر كذا يعني شيء معين، حدث الأمر الكذائي يعني حدث الشيء الكذائي وإلى آخره. فإذا جئت الأمر لغة مشتق النفس بين القناة وبين الشيء. حتى الأمر عندما يستعمل في القناة يروض عليه وبينما طلب مخصوص يغلب. الأمر عندما نجي نشوف الدليل يقول الدليل أنا رايح لزيارة نور الله مشهد الرضا عليه الصلاة والسلام لزيارة شو دليل؟ أن يتمسكوا الدعاء صحيح؟ هذا يعني شو معناته؟ أطلبوا منك الدعاء رمضان 300 عام صحيح؟ هذا إجمال فجاء أو إذا الواحد خطير يمد ايده الى المنمي ويقول لك اعدني اتقل مني المعونة صحيح؟ يقول لك اعدني ساعد لأمر صحيح ما الامر الحقيقي؟ وهذا دعاء أمره فلا ولكن الموح على نحو الامر وانما على نحو الاستعطاء والاستعطاء المعاشر. فاحيانا الطلب يكون من المساوي الى المساوي مثل الجميل الى الجميل، احيانا يكون من الجاني الى العادي مثل الفقير الى الغني. لم يكن قلق ولكنه ليس بالامر، لان الامر شو هو النزاع عن الاصول؟ اي الامر بمعنى طلب مخصوص. شنو الطلب المخصوص؟ ان يكون صادر هذا الطلب من العالي الى الثاني. أما إذا كان المساوي إلى المساوي أو من الداني إلى العالي فلا، هذا هو الذي يسموه أمر. فإذا الأمر في اللغة شنو هو؟ الطلب المخصوص والشيء، الشيء أيضا مخصوص. شلون الشيء مخصوص؟ لأنه الشيء أعم شيء في هذا العالم هو الشيء. أقل تعريف في هذا العالم لأنه الشيء المرادف للمدير والمريض او العشير. ليه؟ فالشيء يطلق على الاعيان يقول لا في شيء كذا صحيح؟ رأيت شيئا ما، رأيت سيارة او رأيت مجموعة، وربما يطلق على الافعال. لماذا فعلت هذا الشيء؟ يرجع في صفة الفعل كما يأتي بصيغة الصفر له الشيء الثلاث، يعني اللون الثلاث يوم عشر. الشيء الذي يطلق في الأصول على الأمر فقط، الشيء الذي يطلق على الأعلى والأطلاق ولا يشمل الأعلام. في اللغة الشيء يشمل الصفر والفعل والعين، لكن في الأصول يشمل الصفر والفعل فقط. لأنه احنا لما نقول الأمر بمعنى الحادثة، الحادثة يعني شنو؟ أمر تقولي عين وأمر فعل، الحادثة يعني فعل صحيح؟ أو عندما نقول يعني هو الحكم، الحكم صفر أو فعلنا مو عين العين الخارج ولا ماشي. وهكذا الشأن وهكذا قضية الاستعمالات اللي تجي من أمر بمعنى الشيء. فإذا شنو صار من هذا الكلام؟ أن الأمر مشترك يقضي في واحد الطلب المخصوص. شنو المخصوص؟ من العالي إلى الداني. إذنيا الأمر الذي تعمل بمعنى الشيء إلى هذا الشيء بمعنى صفة أو الفعل مو بمعنى العالين. فبناء على هذا الكلام الطلب شو يصير؟ أعم من الأمر. الشيء شو يصير؟ أعم من لأن الأمر طلب المقصوص مو كله. فإذا الطلب إلى أفراد واسعة فالطلب مو مقصوص من العالي إلى الداني إلى المساوي إلى المساوي ولا يجمع، لكن يسمى أما الطلب من العالي إلى الداني فقط هذا هو اللي يسمى فعم مطلق. وهكذا الشيء في الأمر مطلق مادة الأمر. مادة الأمر يعني شنو؟ يعني المعنى اللغوي للكلام. وهي كلمة الأمر المؤلفة من الحروف ميم راء، يعني الآن مارت وفيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى معنى كلمة الأمر، هي أن كلمة الأمر لفظ مشترك بين طلب وغيره، وبعضهم عنده 15 وبعضهم عنده 7 وبعضهم قالوا 5. لكن بما ان المضم يتنعك من هذه المضامن، يعني هذه الساعة الاشتراك اللي قال بسلمة إلى الآخر بتوقيت الكلام، يعني هذا الكلام احنا نقلنا وغيره مما تستعمل فيه هذه الكلمة، يعني الحادثة والشأن والفعل والحكم والطلب وما شابه. والغرض كما تقول جئت لأمري كذا، يعني شو من الغرض المحرم من المستعمل بمعنى الغرض، او شغلني امر كذا، يعني الفعل المعين او الحدث المعين، او اتى فلان بامر عجيب يعني بفعل عجيب. ولا يبعد ان تعود في المعاني التي تستعمل فيها كلمه الامر، ما خلق طلب فقط استثني طلب ترجع الى معنى واحد جامع بينها، وهو هو مفهوم الشيء، لانه اوسع معاني في هذا العالم، فيكون رفض الامر مشبكا بين معنيين على نحو الاشتراك النقدي فقط، وهو الطلب والشيء. والمراد من الطلب شيء وطلب، مره تظهر الطلب بالارض تقول صلي، مره تظهر الطلب بالاشاره يعني شنو، فاذا الواحد احمد تقول اتفاق المغرب يقول يقول الأخرة إلى أن يتبنك تروش الحمر يأمر هذا بسرعة الحمر وآخر قبلت هذا على الحمر ونقول هو أمي في هذا بين جديده نحضر شهود الدين أدولة طلاق الشمرة الحمر وإذا كنت حضارتها ولا على الحمر هاي عملية تكشف على أنه طلاق جدنا هذا الطلاق طلب من طلاق ولكن طلب من طلاق هو بالطلاق وإنما الحمد وقد يكون بالكتاب الطريق واحد بجمع ذلك لا بيشه بما أنت فعلت مثلا إذا كان من بمعنى الطلب يستعمل وهكذا في الأمر مرة يستعمل به يعني يطلع أي أمر تصيغة بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة أو بالعمل مو مهم المهم الأمر هذا هو والمراد من الطلب الإظهار الإرادة من الطالب والرغبة من الطالب إظهارها ليش؟ بالقول او الكتابة او الاشارة او نحو هذه الامور نحو هذه الامور يجب مثال الاخر ونحو هذه الامور مثلا الان اذا حدث بالغرفة يجب الواحد يطرق الباب من يطرق الباب سماع الطرقة من الطارق يكشف على انه هنالك الطارق يطلق طعام الدم لماذا ايضا اتوقع لكنه ما يجب الى القولين او الاثنين المعتبين وانما بصيغة الطارق بصيغة الاثنين أو نحن هذه الأمور مما يصح إظهار الإرادة والرغبة وإظهار الإرادة والرغبة به بهذا الأمر كمجرد الإرادة والرغبة من دون إظهارها بالمطلب لا تسمى طلبا ربما تسمى إرادة أو تسمى نيل أو تسمى عود أو أي شيء أما لا تسمى طلب الطلب الإرادة ظاهرة الخارج بأي شكل من الأشكال وهو أنه ليس كل طلب يسمى أمرا عالمين يقول أطلق أعمل مطلقا من الآن ليس أطلق طلب لأنه إذا أطلق يطلق منه حاجة طلب وهو طلب لكن أمر نعم إذا أطلق يطلق منه حاجة طلب وهو طلب لكن أمر أما إذا أضابط في الجبهة أمر الجندي الحاجة إلى الدم صحيح هذا طلب وهو وظاهر أنه ليس كل قلب يسمى أمرا بل الطلب بشرط مخصوص هو أن يكون العين الثاني فيأتي ذكر هذا المخصوص الشرط المخصوص المثل الثانية فتأثير الأمر بالطلب من بعد هذه الشيء عن يعني بأن يتعامل وصلة وأحمد منها الأمر هو الصلاة، لكن هو على المراد مع الأمر المقصود يعني الصلاة المقصود. يأتي إلى المعنى الثاني للأمر والمراد من الشيء من نفس الأمر أيضا، ليس كل شيء على الإطلاق حتى يشمل الأعيان أيضا، أن يكون تفسير الأمر بالشيء من ضغط عليه الشيء بالعام أيضا. ليش؟ لأن الشيء لا يقال له أمر إلا إذا كان من قبيل الأفعال والصفات مقابل شنو؟ الأعيان. ولذا يعني في هذا المثال المقلب بعد خمس الأعيان، ولذا لا يقال رأيت أمرا، رأيت مثل إذا شفت زين رأيت أمرا، لا يتعامل هنا في هذا المراحل الأصولية. ليش؟ لأن الشيء لا يستعمل في الأعيان، يا رأيت مثلا أو شجرا أو ناقة، ولكن ليس المراد من الفعل والصفة المعنى الحنفي. إن أكثر البحث في الأدب والكلام مع من بعضي إحنا عندنا شيء اسمه مصدر، وعندنا شيء اسمه اسم المصدر. الحدث أو الوقت إذا لاحظناه في الانتساب الى الصادر او الى الفاعل يسمونه مصدر. اما اذا لاحظنا الحدث او الوقت مجردا عن الانتساب الى الفاعل يسموه اسم المصدر. مثال الصلاة الميل مثلا من اراد الدخول في الصلاة فعليه التوضؤ. التوضؤ يعني ايه؟ التوضؤ مقابل الوضوء. التوضؤ يعني هذا العمل الحدث الذي يستبطن معنى حضوره من المتوضئ من الفعل. أما إذا قال الفقهاء من أراد الدخول في الصلاة فعليه الوضوء أو الوضوء. الوضوء يستبطن معنى الحدث والانتساب إلى الفاعل، يضاعف وضوء عن هذه الحالة المعينة، هذه الطهارة الخاصة. وهكذا الغسل والاغتسال، الاغتسال يستبطن معنى عملية الغسل الصادرة من الفاعل. أما الغسل نفسه يعني فقط حالة الغسل مجردة عن الاغتسال في الفاعل. إن لا البحث في أن الأمر بمعنى الشيء، الشيء اللي هو المراد إما الصفة أو الفعل، لا صفة ولا فعل، الصفة والفعل مجردة عن الاغتسال يعني بمعنى اسم المصدر ومعنى المصدر. ونعم الحدث بعد صواب اسم الحدث أمام المصدر المصدر من غير حدث حدث الحدث من المعنى حدث حدث لكن حدث بمعنى الاصطلاح الكلام ثاني ولكن ليس المراد من الفعل والصفة المعنى الحدثي أي المعنى المصدري المنتقل من الفاعل، بل المراد من نفس الفعل أو الصفة بما هو موجود في المسجد يعني معنى النظر عن الانتساق للفاعل، يعني لم يلاحظ فيه جهة الصدور من الفاعل والإيجاد من قبول الفاعل، بل هو المعبر عنه عند العظيم بالمعنى الإسلام مصدري مثل الطهارة والتطهر الوضوء والتوضؤ الاغتسال والغسل وما أشبه. أي ما يدل عليه الاسم والمصدر لا يشتق منه، فلا يقع يعني الاسم مصدر وما أشبه في أمر لا يشتق منه، فلا يقال أمر يأمر آمر مأمور بمعنى الشيء بالمعنى المأخوذ من الشيء، ولو كان المعنى الحدثية لاشتق من ليش؟ لأن هذا حسب المبنى العلمي اللي يقولون أن الأصل يعني جذر الكلمات في اللغة العربية في المشتقات والمصدر. إذا كان المصدر هو الأصل في الكلام العربي فكل الاشتقاقات اسم الفاعل اسم المفعول اسم العامل ما أشبه هذه كلها مشتقة من المصدر. ومثل المقابل نظرية أخرى اللي من جذر الكلمات الاشتقاقية عند العرب هو الفعل الماضي. هذا البحث صرفي وأدبي كما علمنا فيه. هذا الكلام نبني على أن الأصل في الكلام شنو هو؟ المصدر. فإذا كان إهنان الشيء بمعنى المصدر لصح أن نشتق بكلمة أمر أمر يأمر المعشر بمعنى الأخر الشيء. ليش؟ لأنه الأمر هو المصدر والمصدر مشتق بالمصدر. لكن المقدمة تجيه من هذا الأمر بمعنى الشيء هذا الجانب من الزوج من الأب من الأب جانب هذا الفضل. ولو كان المعنى الحدثي مشتقا بالعدل امر بمعنى طلب، لان المقصود من الوقت من امر بمعنى طلب المعنى الحلال يعني الاصل الى الممكن وجهة الصدور والرجال مستقبل المتقبل ولذلك يشتق المدير عن الامر بمعنى طلب، فيقال امر يامر عامر مامور، والدليل على ان لفظ الامر مشترك بين المعنى طلب وشيء. هذا المميز يجي يذكر استثناء يقول احنا مين استفدنا ان الامر مشترك يقضي بين الطلب المخصوص وبين الشيء المخصوص، مين استفدنا؟ ربما تقول ان الامر موضوع الشيء فقط، فاذا الشيء طلب من عالم الدم فليامر، الى غير مساوي المساوي تقول في العالم صرف من الشكل. ليش؟ يقول لي احنا لما نرجع الالتزام في التامل نشوف الامر بمعنى الشيء ثم الامر بمعنى الطلب، فلولا من حيث الجمع مختلفين، فجمع الامر بمعنى الطلب شنو هو؟ اذا الجمع بالامر بمعنى الطلب شنو؟ اوامر. اما اذا الجمع بالامر بمعنى الشيء شنو هو؟ اختلاف صيغه الجمع دليل على اختلاف صيغة المفرد، اختلاف صيغة المفرد دليل على اشتراك المفرد. هذا الفرق الاول. الفرق الثاني احدهما متفرد الثاني غير متفرد، الامر بمعنى شيء جانب متفرد مع اشتراكه، امر يعني شيء الشيء يتفرد نعم فالامر لا يتفرد، اما الامر بمعنى الطلب يأمره يأمره أمره أمره من عقل وطلع. اختلاف التفريق وعدم التفريق دليل على اختلاف الواقع، فإن الأمر حقيقة مشتركة بين الشيء وبين الطلب، دليل على أن لفظ الأمر مشترك لا بين معنى الطلب وشيء، لا أنه موضوع الجامع بين الأمر وبين الطلب وبين الشيء، فهو واحد أن الأمر كما تقدم بمعنى الطلب يصح الاشتقاق منه ولا يصح الاشتراك منه بمعنى الشيء، يعني الشيء جامع أما الأمر متفرد. والاختلاف الاشتقاق وعدم الاشتقاق دليل على تعدد الواقع، نيت أن الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر وبمعنى الشيء على أمور، واختلاف الجمع في المعنيين دليل على تعدد الواقع. لازم الأمر شنو هو لغته؟ مشترك أن نبغي بين الشيء وبين هذا القسم الثاني للمصنف الحديث يعلم بكلمه شر تحقق الطلب في الامر في الوعي ان يكون من عالي الاهتمام، لذلك كلمه شر قد سبق ان الامر يكون بمعنى الطلب سواء تقدمت المعنى الاولى، ولكن لا مطلقا مثل الطلب يدل على الامر، بل الطلب بمعنى طلب مخصوص. شنو المخصوص؟ والظاهر ان الطلب المخصوص هو طلب من عالي الاهتمام فقط، يعتبر في الامر وجهه العلوم في الامر. اما اذا قال واحد هو مو عميق مثل جميل على جميل لكن طبيعه شايل الخشم عن الاصلاح العراقي متكبر ويصدر في الطلب الى احد زملائه، هذا يسموه مع انه من التعليم المراد من الامر الحقيقي هو جهه العلوم الحقيقيه مو الاستعلاء، فالواحد هو يستعلي بنفسه هذا لا يدل على الامر، وانما الدلاله على الامر فقط في العالي الواقعي مو العالي الذي هو يتعالى على مصر على غيره، وعلى ذي لا يتم الطلب من الدان الى العالي امنا بل يسمى استدعاء مثل الفقير، وكذا لا يتم الطلب من المساوي الى مساوي في العلوم او الحقه والقياس مثل زملاء قياسهم او قياس من حقهم يعني اجتماعيا او عالية اجتماعية، لكن احدهما يساوي الثاني هذا لا يسمى عام بل يسمى اجتماعي، يعني يستحل الثاني او المساوي وعرض على الامر وطرف اخر وذلك هو تعالى حقيقه الا من المراد به العلوم الحقيقيه. اما العالم فغلبه يتم امرا وان لم يكن متظاهر الدول بالعلوم المردوده بالوارع، رضي الله عنه ورضي الله عليه يامر المسلمين في امامه لكن بصيغه التوافق، كان عليه من المؤمن ما امر لانه عالم حقيقه الغيب ما معروف التوافق. كل هذا بحق التواجر وصحه سلب الامر عن طلب غير العالم. شنو الدليل على ان الامر حقيقه في طلب العالم من بين فقط دون التواجر؟ لما نقول امر عن هذا لانه يجوز العلوم هذا يجوز الدليل. حسب الرياح تصح يا تصح الزنبه الى قبل حالي عمرت الزاني على المصحف الثلاثي إذا أمر العالي أمر الزعني ما نقدر نقول أمره هذا أمره ليس لأمر ما نقدر نقول هذا مثل البعض الحقيقة ما نقدر نقول حقيقة الأمر إذا كان من العالي والزعني أما المساوي إلى المساوي إلى طلب أو مثل إذا طلب من الأرض يقول اشتري من هذا الكلام قال اشتري بصيرة الأمر صحيح؟ يعني من نقدر نقول أمره التطبيق لا نقدر نقول الأم بالإحسان هو أن من آلة لفظة الأمر يعني المعنى عن يضوي الأمر هل يريد أن يجب أم لا أي مصنفين أن الأمر حقيقة وطلب الوجود مجاته مطلب الاستحمام والدليل هو الثمن اذا عبد الحان طلب من الدعاء طلب من عبده فليجيب لي ما قال يحمل على الاستحمام ويحمل على الوجود يحمل على الوجود يحمل التوانى والامر في الشيء التوانى على الظهور كيف حرص ظهور الامر في الوجود حرص ظهور الجنشة أفضل البحث في أن دلالة الأمر على الوجود هل العرب وضعوا كلمة أمر للدلالة على الوجود؟ لو العرب وضعوا فقط كلمة الأمر يعني الطلب هنا طيب الخلاف المفضل جماعة يقول العرب وضعوا كلمة أمر يعني في الكتب اللغوية من ترجع أمر يعني الطلب الوجودي هذا معنى يعني معنى الأمر حقيقة مركزة من الوجود والمحرك نبنى المصنف ولعله الأطاع يقول العرب وضعوا كلمة أمر يعني طلب فأمروا على الوجود ليه؟ احنا من أن نستفيد الأمر يدل على الوجود الوضع الأمر يدل على الوجود على همين استفاد من كل الأمر اللي يدل على الوجود المهم تقول هذا استفدناه من حقنا شلون من حقنا العقل العقل لمن يرى المولى وهو له حق المولوي على العقل مولى سيد صحيح له حق الطاعة على العقل فإذا المولى صدر أمر أو صدر بيان على عبده العقل شيء يقول هذا مولى يجب عليك أطاعته صحيح؟ لأن يجب عليك الطاعة تحمل أمرنا دائما على الوجود فإذا الأمر يساوي الطلب فقط منين استفدنا الطلب الوجوبي؟ من حق العام مقابل جماعة يقولون الأمر يساوي الطلب الوجوبي يعني غالبا لو العرب أصلا وضعوا كلمة أمر للطلب الوجوبي مثل من الشيء وإنما استفدنا من حق العام لا تدلالك نفو الأمر على الوجود لا تنقل في دلالة نفو الأمر بمعنى الطلب نفو الأمر يعني أمر بمعنى الطلب على الوجود فقيل أنه يعني على الطلب الأمر الطلبي موضوع بخصوص الطلب الوجود موضوع في اللغة يعني معنى الأمر حقيقة مؤثرة بين هذا المعنى وقيل الأمر موضوع للأعم من الطلب الوجودي شو يشمل؟ بعضهم قالوا يشمل استحباب أيضا مثل السيد المرتضى اللي قال الأمر مشترك النظر بين الوجود والاستحباب جماعة راحوا بعد أكثر من السيد المرتضى قالوا الأمر موضوع للوجود والاستحباب والإباحة لكن نحن نقول الأمر موضوع للطلب بس تريد الوجود منين؟ اشتراك معنى اشتراك دوله او وهي العام هي اشتراك معنى بوضع ومعروض مرة يسمى افضل اشتراك دوله وقيل مشتراك بينهما اشتراك لفظية وقيل غير العالية والحق عندنا انه دال على الوجود وظاهر في الوجود في الحكمة إذا كان صحيح مجرد المعارضة عن قليلها هي الاستحضار وإحراج هذا الظهور بهذا المقدار كمقدار أن الطلب من الأمر مستحدث بطلب الوجود فقط كلاكم في صحة استنباط الوجود من الدليل الذي يتضمن كل مثلا لمن يقول أهل الصلاة يكفي أن يؤمن بسبب من الوجود يعني ولا يحتاج إلى إثبات منشأ هذا الظهور هل هو منشأ ظهور الأمر في الوجود هل هو ظهور أم بحكم العام لكن ما على ذلك المصنف يقول هذا تأهلي رأينا ولكن من ناحية العلمية المصرفة من ناحية الثمرة العلمية فقط نقول يحسن الناس أن يمشي الأرض بظهور الأمر في الوجود فقد قيل أن معنى الوجود معقول أيضا في الموضوع إلى نفس الأمر وأيضا معقول أيضا في المستعمل فيه واحد ما إذا أحنا العرب وضعوا الشكل جماعة لا العرب أن مو وضعوا كلمة الأمر للطلب الوجودي وضعوا كلمة الأمر للطلب فقط لكن عندما يستعملونه في الوجود يجيبون كلمة الأمر فالطلب إلى أعراض منه يجب أن يجيبون بصيغة الأمر بصيغة أمر يقول أيضا في المستعمل فيه فقط إن لم يكن معقولا في الموضوع لا والحق هذا مو مثلا كمية أنه ليس قيدا يعني الأمر ليس قيدا في الموضوع لا الأمر الوجود يعني ولكن المستعمل فيه بل من جهة هذا الظهور ظهور الأمر في الوجود من جهة صفة عهد الوجود أحد الأمر العالقة من كل أمر فإن العقل والثقيل أن يحكم مستقلما مثل معنا بالجمع الانبعاث عن معك المولى والانبداع ضد المولى عنه أضاعي العقل الهولوية والعبودية فلمجرد بعض المولى يجد العقل أنه لا بد للعبد من الطاعة والانبعاث ما للمراقص في تركه ولأذن في مخالفته فليس المذنين من أفضل الأمر إلا صلح شنو من العالمين ولكن العقل هو الذي يجزي العقل من الدعاء لأمر المولى ويجب على الأمر الطاعة لأمر المولى ما لم يصرح المولى بالتأخير ولكن المولى بخير وعليه فلا يكون استعمال الأمر في موارد النهي مغايرة لاستعمال الأمر في موارد الوجود من جهة المعنى المستعمل فيه ألا لأن هذا من جهة الاستعمال ونحن بحثنا في الظهور فليس هو موضوع عن الوجود بل ولا موضوع عن الابناء عن من يجب من الناس انه مطلع مطلع الابنانة المشترك معنى الله المستقبل لان الوجود والناس ليس من التقسيمات اللاحقة للمعنى اي المستعمل فيه لا بل من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في معنى الموضوع لا من استعماله في مطلع مطلع ولا من التقسيم الوجود والناس من فضل يعني مثلاً حتى مو بس من العائلة الثانية حتى عائلة خاصة بدولة المرور مولا ممكن العائلة الثانية ليش؟ يعني ممكن فإلى حتى يستطيع تقديم الدعاء محمد مولا وإلا أن يقضان لحق المولوية والعبودية يعني ممكن لما أنا أكبر مخالفة أنت إلى ضابط يأمر الجنبي في المعرفة في أمر يسمون الضابط في المعركة عامل المؤمن طبعا هذا الكلام اللي نال ذكرنا فرحة واحد ستين لعله يقول وقيل إن عم ومن الطلب المهدي يعني أن يشترك المعنى من هذا الشيء يعني الموضوع المطلق الطلب بالقرينة في المحيين مع المهدي محيين الاستحصان بالقرينة وقيل مشترك بينهما اشتراك اللفظين ان هنا يتبع الامر من الموضوع لا مشترك معنوي لا مشترك معنوي وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين